الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن انهينا في الدرس الماضي مسألة الكلام، وها هنا عاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، وقد أطلنا وأفضنا الكلام فيها في لما تكلمنا عن الآيات التي بينت هذه المسألة في أول الكتاب. قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله، أنه قال دخل فيما ذكرنا من الإيمان به. ليش؟ لأن من صفات الله جل وعلا التجلي، وأنه يظهر لعباده، فالأمر متعلق بالله وأن الله يرى، وإذا كان يرى هذا دليل على علوه سبحانه وتعالى، لأن الرؤيا بيّنت السنة أنها تكون إلى جهة العلو، كما في الحديث: لترون ربكم كما ترون البدر لا تضامون، ومر معنا تفصيل ذلك. قال: وبكتبه، لأن القرآن صرح بذلك، ورسله، لأن الأنبياء أتوا بذلك الأمر وقرروه كما جاءت بذلك السنة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن في أول هذه العقيدة أن معتقد أهل السنة والجماعة هي أركان الإيمان الستة، وكل ما سيذكر من جمل هذا الكتاب هو تفصيل لتلك الأركان الستة، فبعض المباحث التي يذكرها شيخ الإسلام تدخل في ركن واحد، وبعضها يدخل في أركان متعددة. قال الإمام: بأن المؤمنين يرونه. قوله أن المؤمنين يرونه دل على أن الكفار لا يرونه، وقد مر معنا الخلاف في أن الكفار يرونه رؤية تعريف، أما المؤمنين فإنهم يرونه رؤية تشريف، ومر معنا أن الأقوال ثلاثة: أن الكل يراه، أن المؤمنين يرونه فقط، أن المؤمنين والمنافقين يرونه فقط، وذكرنا تفصيل ذلك في عند ذلك الموضع. والأقرب أن الرؤية على نوعين: رؤية تشريف، وهذه ليست إلا للمؤمن، ورؤية تعريف تكون للمؤمن ولغيره. قال: بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. فالأعمى أيضا يراه، لأن الله جل وعلا يمن عليه بذلك يوم القيامة، ولهذا العمى الحقيقي هو الذي يكون عمى في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما المقصود بالعمى هنا؟ عمى البصر أم عمى البصيرة؟ عمى البصيرة. ولا من خيرة الصحابة من كان أعمى، بل يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم في آخر حياته قبل أن يرى يوسف عليه السلام. ولهذا الله جل وعلا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كان يرى لكنه يوم القيامة أعمى. ليش؟ لأنه لا ينعم بنور يجعله يرى، لأن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الله تعالى يلقي ظلمة يوم القيامة على أرض المحشر، لا يهتدي في تلك الظلمة إلا من جعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له تعالى نورا لم يكن له نور. جعلني الله وإياكم من أهل النور. والنور هو الكتاب والسنة الذي تمسكت به في الدنيا يكون لك نورا في الآخرة. قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: المؤمنين يرونه يوم القيامة. فقوله رحمه الله تعالى يوم القيامة دليل على أن المؤمنين لا يرون ربهم في في الدنيا. ولهذا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدجال قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لم يره إلى ليلة المعراج؟ لم يره رؤية بصر، وإنما رآه رؤية بصيرة. واضح؟ فالرؤية العين لم يره. ولهذا لما سئل في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه. ففي رواية حجابه النور وفي أخرى حجابه النار، ولا معارضة بينهما، فإنه نور لكنه نور يحرق. ولهذا قال: حجابه النور لو أزاحه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أي كل شيء، لأن بصر الله تعالى ينفذ إلى كل أمر. فقوله يوم القيامة دليل على أن الناس لا يرونه في الدنيا. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام رؤية الله تعالى ماذا وقع له؟ نعم، قال الله جل وعلا: ولكن انظر إلى الجبل. قال: أولا لن تران. المعتزلة قالوا: لن هنا لن تأبيدية. ولهذا ماذا يسميها النحويون؟ يقولون: لن الزمخ، الزمخشري، الزمخشري معتزلي. ولهذا من خبث الزمخشري أنه في تفسيره لآل عمران عند قول الله جل وعلا قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الزمخشري قال: وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة. انظر، أنت تقرأ هذا الكلام تقول صح أن إنسان يفوز بالجنة وينجو من النار فوز عظيم، لكن انظر ماذا قال هو. قال: وأعظم ما يعطونه هو هذا. هو لماذا يقول هذا؟ أحسنتم. ولهذا أهل السنة يقولون: وأعظم نعيم هو ما هو؟ أحسنتم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذه الزيادة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية الله جل وعلا. ولهذا قال ابن المنير أظن أو غيره قال: ولقد انتزعت الاعتزال من تفسير الزمخشري الكشاف، انتزعته بالمنقاش. فهذا لا ينبغي له إلا العلماء الكبار أو ابن ناصر، نعم ابن ناصر الدين، نسيت من هو الذي فعل ذلك. واضح؟ طيب، إذن لما موسى طلب ذلك قال المعتزلة قالوا: لن هنا تأبيدية. ورد عليهم العلماء بالقرآن، ولأن الله تعالى قال ولن يتمنوه أبدا على الكفار الموت، ومع هذا قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني فهنا تأبيد لكنهم فعلوا. الأمر الآخر أن لن لا تفيد التأبيد أبدا إلا إذا جاءت قرينة تدل على ذلك. ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية، كافية الشافية هي متن أطول من الألفية، اختصرها بعد في الألفية، يقول رحمه الله يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعبد، أي فاعتمد. قال، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الزنادقة والجهمية قال: وإنا لنرجو أن يحجب الجهمية عن ربهم كما أنكروا الرؤية في الدنيا. واضح؟ جزاء وفاقا. ليش الإمام أحمد قال؟ قال: لأنهم ساووا ما بين المؤمنين والكفار. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فإذا حجب المؤمنين وحجب الكافرين فما الفرق ما بين المؤمنين والكافرين؟ ولهذا قال وإنا لنرجو أن هؤلاء القوم أن يحجبوا عن ربهم يوم القيامة. ونظير هذا قول ابن بالعز الحنفي رحمه الله تعالى لما تكلم عن الميزان في شرحه للطحوية قال: وقد أنكرت المعتزلة الميزان وقالوا الميزان يحتاجه الخبار والبقال، قال وما أحرى هؤلاء أن تخف موازينهم يوم القيامة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، انتهى. ولهذا يا إخوة، فساد العقيدة من أعظم السوء، ومن أعظم أسباب خاتمة السوء فساد العقيدة، لأن الذي فسدت عقيدته قد اتكأ وقد آوى إلى ركن المهين، والركن المهين لا يدوم ويخر في آخر حياة العبد. إنما المؤمن الذي وحد الله وصدق في اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد آوى إلى ركن رشيد، وهو حري بأن يثبت عند الممات. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا كاملا في مجلد كبير في نعيم أهل الجنة وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال وكل ما ذكرت من نعيم مقيم إنما هو لأهل السنة والجماعة، وبشرى لهم ونذير خير لهم. قال وليس أهل البدع مخاطبون بهذا البتة، وإن كانوا من جملة المسلمين إجمالا. ولهذا لما ذكر ابن القيم نعيم أهل الجنة أعقب ذلك بعقيدة نعم ابن حرب الكرمي والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكرها قال ومن آمن بهذه العقيدة هو الذي يستحق تلك ذلك النعيم المقيم. ومسألة الرؤية كما قول السلف، يقول هي المسألة التي من أجلها تنافس المتنافسون وشمر في سبيل نيلها المشمرون، وهي من أعظم لذات الآخرة، هي ورضوان الله جل وعلا. ولهذا يعني ما عبد الله جل وعلا إلا للفوز بجنته وللنجاة من رضوانه وللتمتع برؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ولا يحرم من رؤية الله جل وعلا مؤمن. فكل من يدخل الجنة لا بد أن يتنعم برؤية الله، لكنهم ما بين أقلهم وما بين أكثرهم درجات كثيرة لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله جل وعلا. حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال وخير القوم قال من ينظرون ويتمتعون برؤية الله بكرة وعشية، كل يوم في الجنة هم يرون ربهم. قال والناس بين ذلك أصناف وأعداد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكل هذا فرع عن مسألة ستمر معنا، وهي تفاضل المؤمنين في الإيمان، لأن الإيمان يا إخوة قول وعمل واعتقاد، والمؤمنون يتفاضلون في القول والعمل والاعتقاد بدرجات لا يحصيها إلا الله جل وعلا. حتى تجد في هذه الأمة أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتجد في هذه الأمة عصاة الموحدين الذين يمكثون في النار دهرا طويلا ثم يرجعون إلى الجنة. هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما بينهما درجات لا يحصيها إلا الله جل وعلا. وفي الحديث إن أهل الجنان يتراءون الغرف فوقهم كما يتراءى الناس الكوكب الدري في السماء. ما الذي جعل هذا التفاضل بعد فضل الله ومنه وكرمه؟ تفاضلهم في تلك الأعمال. جعلني الله وإياكم من أهل الاستقامة ومن أهل التنعم بوجهه الكريم. قال كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وهذا لفظ الحديث، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، كيقول حافظ حكم يقول رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. قال وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، ومر هذا معنا. يقول ابن أبي داود في الحقيقة يقول وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فخذ ما قد قال في ذاك تربح. ثم قال روا ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية يقول ويرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببيانه، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكلام ابن القيم في النونية في هذا الباب من أعظم ما يكون. قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، وهذه الرؤية الأولى. وقد أوصل بعضهم مواضع الرؤية إلى مواضع كثيرة، وللشيخ عبد العزيز الراجحي سدده الله كلام جيد في شرحه على الإبانة، ذكر فيه مواضع كثيرة بدلائلها ذكرها السلف رحمه الله تعالى، وهذا يرجع فيه إلى المطولات. قال ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول هي رؤية إلى جهة العلو، لأننا نؤمن بأن الله في العلو. ولهذا يقول السلف، يقول من أنكر العلو أنكر الرؤية، من أنكر العلو أنكر الرؤية. ولهذا اضطرب الأشاعرة فقالوا الله يرى، وردوا على المعتزلة، لكنهم قالوا يرى بالبصائر لا بالبصر، وقالوا يرى لا إلى جهة، فرد عليهم المعتزلة وقالوا إذن أنتم تقررون أن لا رؤية في الحقيقة، وأن الرؤية ممتنعة. لأن الرؤية التي لا تكون إلى جهة في الحقيقة هي غير موجودة أصلا. واضح الأمر؟ نعم. هذا ما يخص مسألة الرؤية، وفيها دلائل كثيرة، وأهل السنة كتبوا فيها الكتب ككتاب الرؤية للدارقطني وجماعة شيخ الإسلام أطال فيها في كتابه بيان تلبيس الجهمية الذي طبع مؤخرا في 8 مجلدات في تحقيق نفيس. نعم اقرأ. قال رحمه الله من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقبل يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيم. نعم. إذن هنا شيخ الإسلام بعد أن أنهى مسألة الرؤية دخل إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو مسألة الإيمان باليوم الآخر. لن ندخل في التفاصيل لأننا سنرجئ ذلك إن شاء الله تعالى إلى الدرس المقبل، لكن الذي يهمنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا عرف الإيمان باليوم الآخر تعريفا دقيقا، أنه ما الذي يدخل في اليوم الآخر؟ هل يدخل فيه ما يقع يوم القيامة أو لا، أو فقط، أو يدخل فيه ما يكون يوم القيامة وما يكون قبل ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هنا، قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. إذن عند شيخ الإسلام هو الصحيح ركن الإيمان باليوم الآخر متى يبدأ يا إخوة؟ أحسنت. فكل ما يقع من الموت فما بعده فإنه من الإيمان باليوم الآخر. ودليل هذا ما هو؟ حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. أحسنت؟ واضح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم إقبال على الآخرة دل على أن الآخرة ما هي؟ كل ما بعد الموت فهي اليوم الآخر. فلو سألك إنسان ما هو الإيمان باليوم الآخر، تقول له هو الإيمان بكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يقع بعد الموت، من فتنة القبر وضمته ونعيمه وعذابه والسؤال والبعث وغير ذلك من الأمور التي يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياك.